نسخة محققة هنا. ها؟ نسخة محققة. كان بنيان. الرقيم. قال الرقيم كان بنيان. لكن شو بعده؟ حاشية ذكر عن النسخة نسخة كتاب. كتاب بنيان. نسخة كتابة مدي. لا هو الأقرب مثل ما ذكرت إما اسم اللوح الذي كتب فيه أسماءهم أو اسم الوادي أو اسم الجبل القريب. والأقرب أن الرقيب الكتاب. قال تعالى كتاب مرقوم. مرقوم يعني مكتوب يكتب فيه. الرقيم الشيء الذي يكتب فيه. هذا هو الأقرب. نعم. بنيان. يمكن احتملنا او بنيان. سياتي بعد اقرا لبعده يتضح يحتملنا كتاب او بنيان كما سياتي عن ابن عباس. عندك ايش كتاب بنيان؟ كتاب كلام الطغاوي حافظ من كثير. حافظ حافظ يقول الرقيم. وقال مجاهد الرقيم كتاب بنيانه يعني الكتاب الذي على بنيانه. يحتمل كتاب او بنيان كما سياتي عن ابن عباس. كمل اتضح من الروايات اللي بعد اللي بعد. نعم كتاب او بنيان محتمل. عندك كتاب او بنيان. ويقول بعضهم هو الوادي الذي فيه كهفهم. كتاب ام بنيان. النسخة الاخرى كتاب ام بنيان. ياتي بعدها. نعم كمل ياتي اللي بعده. نعم. وقال عبد الرزاق اخبرنا الثوري عن سماك عن عكرمة. سماك. عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله الرقيم كان يزعم كعب أنها القرية. وقال ابن جريج عن ابن عباس الرقيم الجبل الذي فيه كهف. وقال ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال اسم ذلك الجبل بن جلوس. وقال ابن جريج ابن جريج أخبرني وهب بن سليمان عن شعيب الجبائي أن اسم الجبل أن اسم جبل الكهف بن جلوس واسم الكهف حيزم والكلب حمران. وقال عبد الرزاق لا ما في شيء يدل عليها اسم الكلب واسم الجبل اسم الاله. لو كان فيها فائده لا سماها الله. العبره في القصه. اما كن اسم الجبل كذا واسم البنيان كذا واسم الكلب كذا ما يترتب عليه شيء. كل هذه من اخبار بني اسرائيل ما عليها دليل تسميه اسم الكلب واسم البنيان. نعم. وقال عبد الرزاق انبانا اسرائيل عن سماك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال القرآن أعلمه القرآن أعلمه إلا القرآن القرآن أعلمه إلا حناني أعلمه بالله. نعم شو بعده شيخ أعلمه بالله. يقول القرآن أعلمه إلا حنانا والأواه الرقيم. إيش القرآن؟ قال ابن عباس عن ابن عباس قال القرآن أعلمه إلا حنانا والأواه والرقيب. هكذا عندكم إيش؟ كله إلا هذه الأشياء. القرآن أعلمه إلا حنانا. إيش القرآن أعلمه إلا حنانا والأواه والرقيب. وقال ابن جريج نعم أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع عكرمة يقول قال ابن عباس ما أدري ما الرقيب كتاب أم بنيان. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس الرقيب الكتاب. وقال سعيد بن جبير الرقيب لوح من حجارة كتبوا فيه قصص أصحاب الكهف ثم وضعوه على باب الكهف. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم الرقيم الكتاب ثم قرأ كتاب مرقوم. هذا هو الأقرب. الأقرب أنه كتاب. لا كتاب مرقوم. الأقرب أنه كتاب كتب فيه أسماء وقصة. وهذا هو الظاهر من الآية وهو اختيار ابن جرير. قال الرقيم رجح المؤلف رحمه الله اختار هذا القول. قال هو الظاهر رجح ابن كثير وابن جرير وهذا هو الأقرب. هو ظاهر الآية أن الرقيب كتاب كما في قوله كتاب مرقوم يرقم فيه يعني يكتب فيه.

هذا فيه كلام النحاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا بحث استدل المؤلف حافظ ابن كثير رحمه الله على أن أصحاب الكهف وهم الأشخاص الذين فروا بدينهم من قومهم أنهم لم يتعارفوا وإنما جمعهم الإيمان، استدل بقوله صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تنكر منها ائتلف. وأن أرواحهم اتصل بعضها ببعض، فلهذا خلص كل واحد من قومه واجتمعوا في مكان واحد، ثم بعد ذلك أظهر كل واحد منهم ما عنده. وما قوله الجنسية، ويقال الجنسية علية الضم أو علة الضم، يعني هذا يعني من الأمثال العربية ومن الحكم. والجنسية علة الضم، يعني كون أرواحهم تجانست على سبب في انضمام بعضهم إلى بعض. فهم اجتمعوا وأبدوا ما عندهم، ثم بعد ذلك اجتمعوا في مكان يعبدون الله. ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث.